ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 ولا 27، 28 ليلة 28 من شهر ربيع الثاني سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة كم ميلادي؟ ميلادي شيء خامس، ليلة الخامس من تشرين، السنة الجديدة ها؟ نعم. ليلة الخامس من يناير لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية الثامنة، إلى الآية أي نعم 76 بعد 100، 76 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه الآيات من سورة آل عمران فيها تسلية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر أي في أعمال الكفر، أو يسارعون إلى الكفر، وتكون هنا يعني حروف الجر تتناوب، فنابت في بدل إلى. لا يحزنك فيها قراءتان، لا يحزنك ولا يحزنك، لا يحزنك ولا يحزنك، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يسارعون في الكفر، وهؤلاء الذين يسارعون في الكفر لا شك أن الأمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتمنى أن يؤمن الجميع، خاصة وأن الحق أبلج واضح، فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمانهم، كما قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان هذا الأمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة نحن نتكلم عن عشيرته قريش، كانوا يصدون ويندون ويبتعدون عن دين الله تبارك وتعالى، ولا يقبلون الهدى ويعاندون في ذلك، فسلاه الله تبارك وتعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كما قال الله تبارك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال إنهم لن يضروا الله شيئا. الله جل وعلا لكمال غناه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، كما قال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تستطيعون أن تبلغوا ضري ولا تستطيعون أن تبلغوا نفعي. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ذاته يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله جل وعلا لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. ولذا الله جل وعلا يهون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم لن يضروا الله شيئا، يضرون أنفسهم هؤلاء الذين يكفرون ويعاندون ويصدون ويندون، إنما يضرون أنفسهم، الله لا يتضرر سبحانه وتعالى. الله جل وعلا كما خلق الملائكة جميعا معصومين حنفاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قادر على أن يصنع ذلك في الجن والإنس، ولكن الله يفعل ما يريد جل وعلا. قال إنهم لن يضروا الله شيئا، انظروا قوله شيئا نكرة، يعني أي شيء ولو كان قليلا لا يستطيعون، لا يستطيعون أن يضروا الله ولو كان شيئا يسيرا، بل لا يستطيع أن يضروا من كان الله معه، الله معه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا كمال القدرة لله تبارك وتعالى. يقول: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، وهذه الإرادة القدرية، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي ليس لهم نصيب في الآخرة من الخير أو من الجنة، ليس لهم إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. كرسيك تعال هنا، لا تسكر علي وراك، احنا قال عندهم كراسي يجون هنا. جزاك الله خير. نعم، قال: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يجعل لهم حظا في الآخرة أي من الخير أو من الأجر، وإنما يأخذون حظهم في الدنيا. قال: ولهم عذاب عظيم، وهذا العذاب أيضا جاء نكرة ولكن وصف بأنه عظيم للتحذير منه. قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، هؤلاء المنافقون اشتروا الكفر بالإيمان، أي باعوا الإيمان، لأن اشتروا الكفر بالإيمان، الإيمان هو العوض الذي دفعوه، الإيمان هو العوض الذي دفعوه، واشتروا بدله الكفر والعياذ بالله. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وهم المنافقون. يقول: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، أيضا يعني لا الكفار ولا المنافقون، كل هؤلاء لا يضرون الله شيئا سبحانه وتعالى. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. ثم قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يحسبن أيضا فيها ثلاث قراءات: لا يحسبن، ولا يحسبن بكسر السين، يعني إما بفتحها وإما بكسرها، وإما بتاء المخاطب، ولا تحسبن، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء هو الإمهال والترك مدة طويلة، يبقون في هذه الدنيا، ينتصرون، يعيشون في هذه الدنيا، يتنعمون في هذه الدنيا، يظنون أن الله يحبهم لأجل هذا، لا، وليس خيرا لأنفسهم أن يكون لهم ذلك أبدا. الله تبارك وتعالى الدنيا لا تعدل شيئا عنده، يعطيها من يحب ومن لا يحب، وكما جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة لغيرهم من الكفار. ثم قال: خالصة يوم القيامة، أي خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط. أما الدنيا مشتركة، تجد فقيرا مسلما وفقيرا كافرا، وغنيا مسلما وغنيا كافرا، فمقياس الدنيا وفي العطاء ليس بسبب الإيمان والكفر، بل هذا بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا، ليس بالضرورة. الإملاء وهو الترك مدة طويلة كما قال الله تبارك، فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم يعني أتركهم مدة طويلة. الإملاء هو المدة الطويلة، والإملاء هو الدهر، الإملاء هو الدهر، والملوان هما الليل والنهار. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن والد إبراهيم، ماذا قال لإبراهيم؟ قال واهجرني مليا، يعني اهجرني مدة طويلة، ما أبي أشوفك، لا أريد أن أراك، اهجرني مليا أي مدة طويلة. فالإملاء هنا الترك لمدة طويلة. يقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي نعطيهم مدة في الحياة، خير لأنفسهم، لا، ليس من باب الخير وليس من باب أن الله يحبهم، لا أبدا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله ليملي للظالم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم أن يتركه حتى إذا أخذه لم يفلته. وهنا في قوله جل وعلا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما هنا هي كلمتان، أن حرف وما هذه الموصولة، أي أن الذي، أن الذي نملي لهم خير لأنفسهم ليس كذلك، وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما لكنهم غافلون، لا ينتبهون لهذا الأمر. إنما نملي لهم أي هذا الحصر، كل هذا الإملاء ليزدادوا إثما حتى إذا أخذه لم يفلته، وأملي لهم إن كيدي متين. قال ولهم عذاب مهين، انظر الآن ذكر عذابا أليما وعذابا عظيما، والآن ذكر عذابا مهينا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن العذاب المهين إذا ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى فهو لا يكون إلا الكفار. أي آية تلقاها في كتاب الله تبارك وتعالى يقول تجد فيها عذاب المهين فهو المخاطب به الكفار، لا يكون للمسلمين أبدا. نعم المسلم ممكن يكون له عذاب عظيم، ممكن يكون له عذاب أليم، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يذكر العذاب العظيم لفساق المسلمين، ويذكر العذاب الأليم كذلك لفساق المسلمين وعصاتهم، لكن لا يذكر العذاب المهين يقول ابن تيمية إلا للكفار. كل ما تجد في القرآن عذابا مهينا فالمقصود به الكفار. والمهين من المهانة والذلة والصغار. يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان ليذر أي ما كان ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سيأتي اليوم الذي يميز الله فيه بين الخبيث والطيب. ومنها معركة أحد، يعني من فوائد ما حصل على المسلمين في القتل في معركة أحد أنها تميزت الصفوف، ظهر المنافقون من المؤمنين وظهر المؤمنون الصادقون، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هؤلاء المؤمنون. فالله تبارك وتعالى ميز المؤمنين من المنافقين في هذه المعركة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه المعركة على ما كان فيها من القتل الذي وقع على المسلمين إلا إنها فيها منفعة عظيمة، وهي أن الله ميز الصفوف، ميز بين المسلمين والكافرين. يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، أي لن يترك هذا الأمر أن مغب على المؤمنين ما يعرفون المنافقين، لا لا لا، سيفضحهم ولتعرفنهم في لحن القول، يفضحهم الله تبارك وتعالى. وإن كان يعني يختلف من وقت إلى وقت والمنافقين إلى المنافقين، لكن في النهاية سيفضحهم الله تبارك وتعالى. ولذا قال حتى يميز، وفيها قراءة ثانية حتى يميز الخبيث من الطيب، تمايز، يظهر الخبيث ويظهر والخبيث هم المنافقون والطيب هم المؤمنون. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في قلوبهم، هذه لله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين لا يعلمون الذين يقاتلون بجانب هل هم مسلمون أو منافقون. وقد ذكرنا لكم الحديث السابق قزمان الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل دفاعا عن قومه وليس في سبيل الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قزمان وماذا فعل، قال إنه من أهل النار، ثم لما كاد أن يموت قال إنما قاتلت عن أحساب قومي ليس في سبيل الله. هذا من يعرفه؟ يعرفه الله سبحانه الذي يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب هنا المقصود به غيب ما في قلوبهم من النفاق، لأن المنافقين كانوا يخرجون للقتال مع المسلمين وكأنهم منهم والمسلمون لا يعرفونهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعض المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين لا يعلمهم، وإن كان الله يعلمه بعض المنافقين كما في هذه الآية، يقول الله تبارك ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي فيطلعهم على بعض غيبه، كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، أن يعلمه بعض أحوال المنافقين. أما الغيب كله فهو لله وحده سبحانه وتعالى، وإذا قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على كثير من المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بذلك إلى حذيفة، وكان حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسر له بأسماء المنافقين، يقول فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، وإذا قيل لحذيفة صاحب السر أي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أن يطلعهم على بعض غيبه، ومنها ما يخبرون به عن مستقبل الأمور، ومنها ما يخبرون به عن أمور حدثت لم يراها أهلها، يعني أقصد من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أمور في قلوب الناس وهي فضح المنافقين، هذه يطلع الله عليها بعض رسله. قال فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا، يعني إذا استجبتم لهذا الأمر وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم عند الله، وقال أجر عظيم ولم يحدده لتضخيمه وتعظيمه، وأنه أجر كبير جدا عند الله تبارك وتعالى. الله يحمنا وإياكم الأجر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بدأ المؤذن بإقامة الصف، متى نقوم نحن المصلون، متى يقومون؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوموا في هذا الوقت، يعني بعض الناس يقول إذا قال قد قامت الصلاة مثلا نقوم، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أن النبي يكون في بيته، وتعلمون أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد حجرات. طيب فبلال يأتي إلى النبي يستأذنه في الإقامة، فإذا قال له أقم، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام بلال، فالناس مجرد أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد فهذا معناها إيش؟ وقت الإقامة، فيقومون ويصفون يتجهزون للصلاة. فالقصد أن ما فيها حد معين متى يقوم الناس إلى الصلاة، لكن الناس تقوم بقدر ما يستطيعون فيه تسوية الصفوف قبل أن يكبر الإمام، لكن ليس هناك حد معين والله أعلم. يقول لو أن إنسانا يعني صلى وصام وحج واعتمر ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم رجع إلى الحق، هل يلزمه أن يحج مرة ثانية أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أن المرتد، لأن المرتد يحبط عمله كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فذهب بعض أهل العلم أنه يلزمه أن يحج من جديد، وأن الحج الذي أداه أبطله بردته، وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا رجع إلى الإسلام، لأن حجته الأولى حجه وهو مسلم، فحجته صحيح طالما أنه رجع فترجع له يعني أعماله منها الحج. وهذا الذي تميل إليه النفس، أنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية. وأما قضية النصيحة لهؤلاء فأقول يعني الإنسان مشكلة هؤلاء الشباب أنهم يطلعون على أشياء وليس عندهم ما يردها، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات. يجب على الآباء والأمهات أن يحصنوا أولادهم من هذه الأفكار، يعني في صغرهم يعلمونهم العقيدة الصحيحة، يؤكدونها لهم، حتى إذا جاءت مثل هذه الأفكار عند الرد عليها محصن منها، مع الدعاء طبعا لهم بالهداية وكذا. كذلك الإنسان لا يقرأ أي شيء، لا يكون كالإسفنجة كما يقولون، يعني أي شيء يسحب معاه يقبله، وإنما يكون كالزجاج يرى ما وراءه لكن ما يقبل شيئا يدخل فيه أبدا. فالقصد أن هذا أتصور يعني خاص بالآباء والأمهات أنهم يحرصون على أولادهم مثل هذه الأمور والأشياء التي يطلعون إليها والإنترنت الذي يدخلون عليه. والله المستعان، حافظ الله سبحانه وتعالى. يقول: خطبت فتاة وحينما كتبنا الكتاب وأصبحت زوجتي طلبت من والديها أن أخذها ونخرج مع بعض لوحدنا، ولكن رفضوا وقالوا: لا تأخذها وتلمسها ولا تراها إلا بعد العرس، شئت أم أبيت. أظن شئت أم أبيت هذه من كيسة، هذه ما في كويتي يقول شئت أم أبيت. يقول: هذه عاداتنا وتقاليدنا، فقمت أواعدها سرا وأخرج معها من دون علم والديها، فهل أنا مذنب؟ طيب، أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول لكم قصة، وهي إشكالية حدثني بها أحد الإخوة. يقول: اتصلت علي فتاة تقول عقدت الكتاب، يعني ملكت على زوجي، ثم العرس بعد سنة أو بعد سنتين، يعني مثل حال أخينا هذا، يعني ما يراها ما يسمع ولا يكلمها حتى يكون العرس. يعني تقول: وفي ليلة غاب فيها القمر، أهلي قد خرجوا من المنزل، قفز علي في البيت، دخل مجرم حرامي، يقول دخل علي فاجأني وإلا هو بحجرتي. فلان؟ نعم فلان. قالت: زوجك؟ أنا زوجك حلال. قالت: لكن كذا. المهم أخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته. قال: إن شاء الله بس أيام ونعقد وخلص، بس ما نقدر أصبر، أنت زوجتي وحلالي وكذا. الشاهد بعد أيام اختلف أبوه مع أبيها وتخاصما وفلوا الزواج، والحين ما يدرون أنه دخل عليها، ما حد يدري إلا هو هي. فتخاصما، فاتصلت على صاحبي وقالت له: ماذا أصنع الآن؟ هذا دخل علي والآن أبي وأبوه اختلفا، وفي نية قوية جدا لفل الزواج، يعني أنه كان شيئا لم يكن، فماذا أصنع؟ إيش رأيك؟ إيه؟ ما رأيك؟ لو سألتك ماذا تقول لها؟ هم جواب زين. ماذا تقول لها؟ نفس الشيء؟ ماذا تقول لها؟ ها؟ شنو الصراحة؟ قول، عطنا. أدري هي تقول، يعني تقول حق أبوها ترى نط علي. الولد يقول، الولد يقول، هي البنت اللي تسأل الحين، البنت اللي تسأل شو تقول لها؟ صعبة ها؟ من يريد أن يجيب؟ يلا إيه إيه، والله هذا جس جوابي، سمع مني؟ جزاك الله خير. اي نعم، لما قال لي صاحبي هذا قلت تقول لها، تكلم زوجها تقول له: شوف روح لابوك وخلي يتأسف لابوي لأفضحك، انا ماني فاضحتك واقول نط علي وكذا، لكن انت اقنع ابوك انه يجي يتسامح من ابوي لو ابوي غلطان عشان يتم هذا الامر، والا ترى ساتكلم، لان فعلا مصيبه. فنفس الشيء بالنسبه له، هو طالما انه لم يكن عرس ولم يعلن الزواج علنا أمام الناس. نعم بعض أهل العلم يقول لا يخرج معها، لكن أخشى ما تتم الأمور والناس ما تدري أنه زوجها، طالما أنه لم يكن عرس ولم يكن حفل، فالناس لا تدري أن هذا زوجها، فعندما يرونها تخرج معه يتهمونها، سواء خرج معها أخذها من بيتها أو رأوها معه يعني في مكان عام أو كذا، يقول فلانة ما هي مضبوطة، شفناها طالعة مع واحد ما يدون زوجها، لأن ما أعلن النكاح، وإنما يكون هذا بعد إعلان النكاح. على كل حال هذا عليه أن يصبر ويحاول أن يقنع والديها هذا، أو يعجل بالعرس، الحمد لله يعجل بالعرس حتى يصل إلى زوجته، أما طالما أن بينهم اتفاق يلتزم بالاتفاق والله أعلم. وقع علي ظلم بيمين كاذبة تسبب في قطع قرابة، ماذا أصنع؟ أقسم على المصحف كذبا وظلمت، يلقاه عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا الذي كذب وظلمك وتسبب عليك بقطع قرابة أو ما شابه، هو سيلقاه عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويقول لمعاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينه حجاب. فهذا إذا كان ظالما لك فقد تحمل إثما عظيما، خاصة بعد أنه يعني حلف يمينا كاذبة، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من السبع الموبقات مهلكات والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، الله المستعان. نقوم بإحضار مدرس خصوصي للبيت ليدرس أختي مادة الفيزياء ويجلسان بغرفة لوحدهما فلا تعتبر من الخلوة. نعم إذا كانت معه لوحدها نعم ما يجوز، يعني يجلس معها أخوها أمها الخادمة الأب أي أحد، لكن لا تجلس معه وحدها أبدا، والأفضل يأتون بمدرس، ما يأتون بمدرس، لكن لا يخلو رجل من امرأة أبدا ما يجوز، فنحذر من هذه الأمور. يعني ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فيجب الحذر ولا يجوز هكذا. نعم بالنسبة للألعاب الإلكترونية الآن يقول انتشر بعض الألعاب الإلكترونية الآن، ويكون في بعضها يعني خلطة بين الرجال والنساء ويلعبون مع بعض، وتكون محادثة بينهما سواء صوتية أو كتابية أثناء هذه اللعبة، لا يجوز أن نتساهل في مثل هذه الأمور، سواء كان حتى لو كانت الألعاب بين البنات أو بين الأولاد مع بعض، إذا كان فيها صور فاضحة أو شيء لا يجوز، وكذا معها الموسيقى، لكن الموسيقى هي أقل شيء هنا، هنا ما هو أعظم من قضية الموسيقى الآن عندنا، فيجب الحذر من هذه الأمور، ويجب على الآباء والأمهات أن يتابعوا أولادهم ماذا يلعبون ومع من يلعبون، الله المستعان. هو يقول أنا قلت مرة لأخي الدكتور سيد محمد الطبطبائي حفظه الله تعالى، أن قلت له مرة في مؤتمر: أتوسل إليك بجدك علي بن الحسين. يقول شلون التوسل ما يجوز بالأموات أو كذا؟ التوسل عبادة، عندما الواحد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز يتوسل إلا بما شرع، هذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الله شرع لنا أن نتوسل إليه بثلاثة أمور، وهي بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بدأت بقولك يا حي يا قيوم، أو تتوسل إليه بعملك الصالح، كما قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار كل واحد منهم ذكر عملا صالحا قدمه فتوسل إلى الله به، أو بدعاء الصالحين كما جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، أو الرجل الأعمى قال: ادعو الله لي. هذا التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، هذا التوسل إلى الله وهي عبادة. أما التوسل بين البشر: أتوسل إليك يا سعدون بعبد العزيز، أتوسل إليك يا ناصر بعمر، ما فيها شيء، هذا ليس عبادة، هذه ليست عبادة حتى يقال، هذا توسل بين الناس اللي يرضيه اللي هو يحبه اللي كذا اللي كذا. أما التوسل لله هو الذي عبادة الذي لا يجوز إلا بهذا، أما التوسل إلى الناس بما يرضيهم هذه ليست عبادة، لا تدخل في هذا الباب أبدا، لا شأن لها أبدا في هذا الموضوع. قول المسيح ابن الله، المسيح هو الله، المسيح ثلاثة، هل النصارى يقولون بهذه الأقوال كلها المذكورة في القرآن؟ نعم النصارى بعضهم يقول المسيح هو الله، زين، وبعضهم يقول انه ثالث ثلاثه يقصدون الله وعيسى وروح القدس يعني اللي هو جبريل، وبعضهم يقول الله وعيسى ومريم بدل الروح القدس، على اختلاف في مذاهبهم. ويقول ابن الله، نعم هذا أكثر النصارى يقول إن عيسى ابن الله عز وجل. فالنصارى على كل حال فرق كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 72 فرقة، بس الأناجيل الموجودة الآن أكثر من 70 إنجيل، وكل واحد لها يعني درب، بينهم اختلافات عظيمة جدا. نعم كل ما ذكر في القرآن الكريم هو حق في حق النصارى، منهم من يقول ثالث ثلاثة، ومنهم يقول ابن الله، والذي يقول ابن الله هو يقول ثالث ثلاثة، والذي يقول هو الله يعني المسيح هو الله، لأنهم يقولون ثلاثة في واحد، يقول ثلاثة هم واحد والواحد ثلاثة، فيقول عيسى هو الله وهو ثالث ثلاثة، يعني في النهاية القول واحد يعني الذي يقولونه. ويقولون هو ناسوت ولاهوت، يعني جزء إلهي وجزء بشري في عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يعني قال قائلهم يعني لما طبعا على عقيدتهم لما صلب المسيح، نحن نعتقد أنه ما صلب كما قال الله تبارك وما صلبوه وما قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، هم يقولون لا صلب، هم يقولون طيب شلون صلب وهو إله، قل لا صلب الناسوت وبقي اللاهوت، يعني يقول عيسى ناسوت ولاهوت، ناسوت يعني إنسان ولاهوت يعني إله، فعيسى كان إله وإنسان في الوقت ذاته، فلما صلب صلب الناسوت وبقي اللاهوت، يعني هذا كلام فاضي. طبعا هناك أيضا من ينتسب إلى الإسلام يقول مثل هذا الكلام، يقولنا لإما الاثنى عشر أيضا فيهم ناسوت ولاهوت، يقول عنهم كذلك، وأن النفس تنتقل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرجت روحه البشرية، فإذا كانت الروح الإلهية طيب هي تنتقل من إمام إلى إمام، لاهوتية يسمونها الروح اللاهوتية. فالقصد أن نعم النصارى يقولون هو ابن الله، ويقولون هو إله وبشر، كل هذا يقوله النصارى. يقول الله ألقى شبه عيسى عليه السلام على الذي بلغ عنه، هل الشعب في ذلك الوقت كيف يعرف أن الله رفع عيسى إليه؟ لا هو كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هنا اختلف أهل العلم في سيأتي إن شاء الله بالتفسير، ما معنى قوله وما قتلوه يقينا؟ هل الله تبارك يقول وما قتلوه يقينا ما قتلوه، أو وما قتلوه يقينا أي هم شاكين هل قتلوه أو لم يقتلوه، لأنه ارتبكوا، لأنه كان ينكر يقول أنا من عيسى الذي صلبوه، واختلف في الذي صلب من هو، قيل هو يهوذا الإسخريوطي الذي يعني علم على المسيح يعني فضح مكانه، كانوا يريدون قتله فأرشدهم إلى مكانه فألقى الله الشبه عليه فأخذوه فقال أنا يهوذا، قالوا نعلم، أخذوه وصلبوه ولقوه يبكي، يقول المسيح ما كان يبكي وكان يصيح ويقول ما هذا أخلاق المسيح، فهم شكوا في ذلك. وقيل الذي صلب هو رجل تبرع من تلاميذ عيسى من الحواريين، قال عيسى من يفديني بنفسي ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحد الحواريين أنا وهذا أقرب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الأليق بالحواريين لأنهم يجعلون الحواريين أو أحد الحواريين منافقا كاذبا على عيسى، والله مدح الحواريين، يقول الله تبارك وتعالى قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فالحواريون صالحون الأصل فيهم، فالأقرب ما قاله ابن عباس وهو أن عيسى اجتمع مع الحواريين قال من يفديني بنفسه ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحد الحواريين أنا يا مسيح. فالمهم فرفع عيسى منطاق في الجدار اللي هو نافذة صغيرة، فخرج من عيسى ورفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فلما دخل الجند وجدوا هذا شبيه عيسى فأخذوه يظنونه عيسى فصلب هذا الإنسان. ولذلك النصارى نعم في عندهم شبهة أنه هل صلب أو ما صلب، لأن وقع عليه الشبه، هم يشوفون هذا عيسى الذي صلب، لكن لما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما صلب طيب وتلاميذ عيسى في ذلك الوقت يقولون ما صلب، يقول ما صلب، تلاميذ عيسى كانوا ينكرون هذا. وأول من قال عندهم عقيدة الثالوث وأن عيسى ابن الله متأخر جدا، وهو شاول أو بولس، غير اسمه صار اسمه بولس، لو شاول يهودي وكان من أعداء عيسى عليه الصلاة والسلام. ولما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون إما ماتوا وإما يعني طردوا طيب وأودوا، بعد ذلك هذا شاول سمى نفسه بولس الرسول وقال إن عيسى جاءني وقال لي لماذا تؤذيني، إلى متى تؤذيني، إلى ما كذا، فيقول تبت ورجعت، وصار ينصر عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان متكلما مفوها وكذا صاحب حجة. ثم بعد ذلك هو أدخل عليهم عقيدة التثليث وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وأن هذا كله هذا يقول شاول أفسد دين النصارى وأدخلهم في اليهودية، وكان يهوديا. والله أعلم. هل يوجد في الإسلام الغيب مطلق ونسبي؟ نعم نعم، في غيب مطلق وفي غيب نسبي. غيب نسبي، الآن البيت الذي عن شمال هذا المسجد الآن ما ندري ايش قاعد يصير فيه، فبالنسبة لنا غيب، لكن اللي قاعدين في البيت يدرون، فهو غيب بالنسبة لنا ليس غيبا بالنسبة لهم. هذا غيب نسبي، يكون غيب على بعض الناس وعلى آخرين ليس بغيب. نحن الآن كلنا نشوف بعض وكذا ليس غيبا، لكن لخارج المسجد نحن بالنسبة له غيب، فهذا غيب نسبي. الغيب المطلق هو معرفة كل الغيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، فإنما تولوا فثم وجه الله، الأصل قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا هو الأصل استقبال القبلة. لكن لو أن إنسان ضيع القبلة، أخطأها أو لم يعلم مكان، يعني في البر والنجم ما يدري أين دربه، فهذا يقال له فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه وقعت لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى، لما أراد الحجاج أن يقتله قال ماذا تريد؟ قال أصلي ركعتين. فقال الحجاج، لا الحجاج يرى أن سعيد بن جبير كافر لأنه يعني خرج على ولي الأمر وكذا، فيرى أن عمل عمل كفر، فقال وجهوه إلى قبلة النصارى، يقول يعني وجهوه إلى قبلة النصارى. فماذا قال سعيد؟ قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة، مثل المرضى، بعض المرضى يكون أجهزة وكذا لا يمكن لفون السرير مثلا، هذا يقال له فأينما تولوا فثم وجه الله. واحد من نجم ما يدري وين القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن واحد يدري عن القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لابد شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. أما ملك الموت هل اسمه عزرائيل أو لا؟ الله أعلم، ما ثبت شيء في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، والنبي سماه ملك الموت، يمكن يصير اسمه عزرائيل، الله أعلم. في كتب بني إسرائيل في التوراة نعم يسمونه عزرائيل، لكن الله يمكن اسمه عزرائيل يمكن لا. يقول واحد عنده سلس مذي، سلس يعني شيء لا يمكن التحكم به، في سلس ريح يخرج الريح رغما عنه، في سلس بول، في سلس مذي، في سلس مني، السلس وهو الشيء اللي يخرج بدون إرادة الإنسان رغما عنه. يقول هذا عنده سلس مذي، المذي هو ماء رقيق يخرج من الإنسان عند الشهوة أو عند الملاعبة، ملاعبة امرأته يعني، ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال، لكن موجود عند الرجال وموجود عند النساء، وهو مادة لزجة يعني صفراء أو تميل البياض، يعني تاك بين الصفراء والبيضاء. هذا المذي الصحيح أنه نجس، ولكن يقولون نجاسة مخففة، نجاسته ليست مثل نجاسة الدم، وليست مثل نجاسة الحيض، وليست مثل نجاسة الخنزير، وإنما يقول نجاسة مخففة مخففة وسط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرش عليه، رشه مما دل على أن نجاسته مخففة وليست مغلظة. هذا بالنسبة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، لم يقل أنه به سلس لكن كان يكثر منه خروج المذي، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة، لأني متزوج بنته أروح أقول له فيني ثلاث مذي، يعني حياء. استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ينضح ثيابه ويغسل أنثيه أو مذاكيره، يغسل المذاكير يعني المكان الذي أصابه المذي، طيب، وينضح على ثيابه، لأن نجاسته كما قلنا مخفف وليست متقلة. فأول شيء ينصح به الذي به سلس، سواء سلس ريح أو سلس بول أو سلس مذي أو سلس مني، أي واحد فيه سلس، أول شيء يذهب إلى الطبيب، لأن ما نقال 90%، أنا ما أود أكثر، لكن أكثر الذين بهم سلس، سلسهم وهم وسواس وليس سلس، وهم ما فيهم سلس، وإنما فيهم وسواس، فيهم توهم للسلس. فأول شيء يسويه يذهب إلى الطبيب ويفحصه، فإذا يعمل له مزرعة، فإذا الطبيب قال نعم عندك سلس هذا له حكم، وإذا قال طيب ما في إلا الخير لا يفتح الباب، يسكر الباب ما في إلا الخير، ويتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت لهذا الأمر. لكن لو قال له طيب نعم بك سلس، سلس مذي، فهذا يتوضأ لكل صلاة، يغسل مذاكيرة، يرش على ثيابه ويصلي، وما عليه شيء حتى لو خرج في أثناء الصلاة، صلاته صحيحة، ويتوضأ لكل صلاة. والله أعلم. هل صحيح أن الاعتراف بالذنب يعتبر نصف الاستغفار على الرغم من استمرار الشخص على فعل هذا الذنب؟ لا، الاعتراف ليس نصف الاستغفار، الاعتراف ليس استغفارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اعترفت فرجمها، وإنما الندم وليس الاعتراف، الندم. ولذا جاء في الحديث الندم توبة، الندم وليس مجرد الاعتراف، الندم. والذي يندم لا يعزم على أن يفعل الذنب مرة ثانية، هذا ليس ندمانا، الندم هو الذي يكون يعني توبة أصلا، طالما أنه نادم فمعناها تائب إلى الله تعالى، وليس الاعتراف. ما حكم المسح على البسطار عند الوضوء؟ البسطار وهو الحذاء الطويل هذا الذي يصل إلى نصف الساق تقريبا، إذا كان هناك خاصة الجيش أو الشرطة أو الحرس أو الإطفائيين أو غيرهم، أو حتى اللي يطلعوا للبر الآن أو كذا، طيب إذا لبسه على طهارة يجوز أن يمسح عليه، كحال حال الجورب، حال حال الخف، يجوز له أن يمسح عليه بشرط أن يلبسه على طهارة. نعم. يقول ما حكم أن يصلي في الظلام الدامس؟ الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هي السنة أن الإنسان ينظر إلى محل سجوده، ينظر إلى أصبعه في التشهد، وإذا كان الظلام دامسا لا يمكنه ذلك، لكن الصلاة صحيحة، لكن يبتعد عن الصلاة في مثل هذا الحال. حديث لا يزال خير في أمتي كمثل الغيث، لا يزال فيها الخير، لا تدري خيرها في أولها أو آخرها، حديث حسن إن شاء الله تعالى، والخير في هذه الأمة باق. ويكفيك حديث الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا شك الخير في هذه الأمة باق، ولا تزال طائفة منصورة في هذه الأمة. نعم. القرآن الكريم يقول لماذا لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن القرآن الكريم قال هو على أربعة أنحاء، منه ما يعرفه أو ما لا يعذر أحد في جهل بجهله، يعني واضح للجميع، فهذا ما يحتاج لتفسير. يعني ما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب الطلاق مرتان فإمساكم معروف، واضح ولا مواضح؟ يحتاج مفسر؟ هذه الآية تحتاج مفسر؟ لا، هذه تحتاج مفسر، واضحة. فيقول منه ما لا يعذر أحد بجهله، وهذا يقول ابن كثير هو جل القرآن، واضح حق الجميع. وقسم تعرفه العرب، يعني كلمات تعرفها العرب العاجم ما يعرفونها، مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء أجنبي ما يعرف شنو قروء، لكن العربي يعرفها، أقصد العربي الأصلي محنة، ونحن صدنا عاجم صحيح. فيقول هذه يعرفها العرب، لكن الأجنبي الأعجمي يسأل العرب ما معنى هذه الكلمة عندكم، يقول معناها كذا. وقسم يعرفه العلماء، وهو اللي يصير آية منسوخة، آية خاصة، في آية عامة، في مفصل، في مبين، هذه يعرفها العلماء، طيب. وقسم استأثر الله بعلمه. لكن القسم الأول وهو الذي لا يعذر أحد بجهله هذا جل القرآن الكريم فهو واضح، ولذلك النبي ما يحتاج يفسر صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها إنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات بس اللي ظن أنها تحتاج إلى تفسير أو التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك لم يفسر القرآن كله وإنما فسر آيات معينة. قل هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله عمليا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عمليا لم يخالف القرآن قطعا، لكن هل فسر كل آية عمليا؟ لا، لكن لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف القرآن، مشى على ما أمره الله تبارك وتعالى به. دقيقة، يقول لبست جوربا ومسحت عليه لصلاة الظهر والعصر، وبعد العصر خلعت الجورب وأنا لا أزال على طهارتي، ثم قبيل المغرب إلى الآن ما مسح، هو ما قال مسحت، لبست ومسحت عليه إيه ومسحت عليه صلاة الظهر والعصر وخلعت الجورب ولا زال على طهارتي، ثم قبيل المغرب لبست جوربا آخر من غير أن أتوضأ، من العلم أني كنت لا أزال على طهارتي، فهل يصح المسح؟ الذي عليه جماهير أهل العلم لا يصح أن يمسح عليه، لأن الثاني لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، والجورب الذي يمسح عليه والذي يلبس على طهارة غسل وليس على طهارة مسح. واذكر لكم فائدة ذكرها لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تدل على ورعه رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه مهمة جدا لأن يكون ورعا في هذه الدنيا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما درسنا هذه المسألة لما تكلم عليها قال لو أن إنسانا نفس هذا السؤال تقريبا غسل رجله ثم لبس جوربا ثم انتقض وضوءه فمسح عليه ثم خلعه ثم لبسه مرة ثانية أو لبس غيره، لأن لما خلعه كان على طهارة لكن طهارة إيش؟ مسح. يقول ثم خلعه ثم لبسه أو لبس غيره فهل له أن يمسح عليه؟ فأذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال ظاهر النصوص أنه له أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة، قال دعهما فإني أدخلتهما على طهارة يعني، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لما لم أجد أحدا من أهل العلم سبقني في هذه المسألة وقال بهذا القول لقلت به، لكن لما لم أجد أحدا فأنا لا أقول به، وهذا من الورع. وذكرنا بقول الإمام أحمد لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، وقول ابن تيمية ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام. فالاحتياط في مثل هذه الأمور ينبغي أن يحضر عند الإنسان، فلا ما يمسح عليه، ما يمسح عليه طالما أنه لبسه على طهارة مسح. والله أعلم. ما حكم من يؤدي خدمة للناس واسطة مقابل وعد بالتصويت له في انتخابات مجلس الأمة؟ يا جماعة فكونا من الانتخابات، يعني انتخابات أفسدت على الناس دينهم، يبيع ذمته عشان انتخابات، يرشي الناس عشان انتخابات، يكذب عشان انتخابات، يحلف زور عشان انتخابات، ماشي انتخابات زينة يعني وكذا، لكن مو ما تخسر دينك عشان انتخابات، سواء كنت مرشحا أو منتخبا. نتقي الله في هذه المسألة، نخاف الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. نجح فلان ولا علان وبعدين يعني شو يصير؟ يعني شو مو صاير رئيس دولة هو، أقصى عضو مجلس أمة أو عضو جمعية أو عضو مجلس بلدي أو ما أدري بعد انتخابات نادي أو شيء، بعدين يعني نتقي الله تبارك وتعالى. واحد يقول والله حلفني بالطلاق إني انتخبه، والثاني يقول أقسمت على المصحف إني انتخبه، واحد حلف على المصحف بالحمام، واحد يدفع له فلوس، واحد شو الكلام هذا عشان انتخابات؟ يعني نرتقي بأنفسنا قليلا، يعني نرتقي بأنفسنا، تشوف صالح أعطى الصوت، مو صالح لا تعطي الصوت تكلم. أما أبيع ذمتي مقابل 200 دينار أو 2000 دينار بغض النظر صعد نزل المبلغ على شنو؟ ورزقك مكتوب، هذه 2000 بتجيك قصبا على أكبر خشم إذا كان الله كاتبها لك، وإذا الله مو كاتبها لك والله ما تأخذها ولا تتهنى بها، إذا الله مو كاتبها لك. وين إيماننا ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك؟ لأجل انتخابات باع الناس دينهم، يدفع رشوة، يكذب، يغش عشان انتخابات. نترفع عن هذه الأمور. تبي تنتخب انتخب، بس لا قالك احلف انك تعطيني، قول خليك صريح، قول ليش احلف، خلاص انا اعطي الكف انت او غيرك، خلاص انا هذه ذمتي، انت مالك شغل فيني، خلاص انتهى الامر، خليك صريح واجه. ما اقدر وهذا من قبيلتي وهذا سني وهذا شيعي وهذا حزبي وهذا مو حزبي وهذا يصير لي وهذا ما يصير لي وهذا منطقتنا وهذا خدمني وهذا ما يجوز. يجب أن تتقي الله تبارك وتعالى، تعطي الأصلح، لا يجب أن تعطي هذا لأنه قريب، ولا يجب تعطي هذا لأنه قبيلي من قبيلتك، ولا هذا لأنه جارك، ولا هذا لأنك وعدته، ولا هذا لأنه أخدمك، ما يجوز. فلنتقي الله تبارك وتعالى في هذه شهادة. وإذا أعطيته شهادة زور ستحاسب عليها عند الله، هو استفاد في هذه الدنيا وانت أكلتها، يعني ستحاسب على هذا الأمر الذي فعلته. فلنتقي الله تبارك في هذا الأمر، الله المستعان. يقول أحيانا ندخل مطاعم، لا مو انت، أنا قلت يلا، واحد مثلا يدخل مطعما، مثلا هذا المطعم مثلا بلاد كافرة يأكلون الخنزير ويشربون الخمور، ما عندهم أي مشكلة، فيقول لو قدم لي الكأس الذي أشرب به العصير مثلا أو الماء، أو قدم لي الصحن الذي أكل فيه الحلال وغيري قد أكل فيه الحرام، هل طالما أنه غسل ما يضر؟ إذا غسل الصحن أو غسل الكأس ما يضر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا يا رسول الله نكون بأرض المشركين نأكل في آنيتهم، قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وعادة مطعمك غاسلينها، فإذا مغسولة ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم، هل أصلي على الرسول أثناء الصلاة؟ والوالد يسلم عليك هذه زيادة هذه عليك عليه السلام ورحمة الله. نعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا كنت في الصلاة. طيب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل الصلاة، نوعان، إما صلاة نافلة وإما صلاة فريضة. إذا كانت صلاة نافلة سواء كنت أنت الإمام، يعني قاعد تصلي قيام ليل مثلا أو الضحى أو كذا، المهم إذا كنت أنت الإمام، أنت الذي تقرأ وذكرت هذه الآية أو غيرها، فنعم تصلي على النبي إذا كانت نافلة قولا واحدا. الكلام في الفريضة، اختلف أهل في الفريضة، هل الفريضة أيضا إنسان إذا مر بآية رحمة أو مر بآية عذاب أو مر بآية مثل هذه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الخلاف بين أهل العلم، والأقرب والعلم عند الله قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن تصلي على النبي وإن كان في فريضة، لكن تسمع نفسك، يعني ما ترفع صوتك لتؤذي غيرك، صل على النبي بصوت منخفض، قل اللهم صل وسلم أو صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم لا بأس بهذا، والعلم عند الله جل وعلا. كيف نوفق بين النهي عن عجب المرء بعمله وبين حديث النبي من سرته حسن سات فيته؟ لا، العجب أمام الناس، الإنسان يعجب، اللي هو إعجاب المرء بنفسه، يعني يشوف نفسه، أما يفرح لأنه فعل خيرا هذا طيب، لكن لا يصل إلى العجب وهو شوفة النفس، احنا نسميها شوفة النفس، أن يشوف نفسه، هذا هنا لا يجوز هذا الأمر. أما هذا يختلف، الفرح غير شوفة، أن شوفة النفس فيها كبر، فيها نوع من الكبر في هذه المسألة. يقول هل التصفيق حرام أم لا بأس به؟ لا بأس به، التصفيق محرم إذا كان عبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالكفار كانوا يطوفون في البيت يصفقون ويصفرون، فإذا فعل الإنسان هذا على سبيل العبادة هذا هنا قلد الكفار وفعل مثل فعلهم، أما إذا لا ما فعل فعلهم، يصفر بينه وبين ربعه أو بينه وبين نفسه، أو ينادي واحد من بعيد، أو يشجع أحدا بالتصفير مثلا، أو يصفق، كله لا بأس به إن شاء الله تعالى، تصفير التصفيق لا بأس به. ما حكم من أراد الزواج ولكن أم البنت ترفض لأسباب قبلية؟ باختصار شوف غيرها، خلاص مو غصب زواج، مو غصب. طيب هم رافضينك، خلاص روح شوف لك واحدة ثانية والحمد لله. يعني أنا أتصور مثل هذه الأمور الواحد يقص الحق من نفسه، ما أدش عليهم غصب وكذا، سويت اللي عليك، بذلت السبب، تقدمت، رفضوا، مع السلامة، مشكورين، ما قصرت، خلاص لا تحقق معهم ليش رافضيني ليش كذا وليش كذا، خلاص الحمد لله. هناك حديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ضمنها علم ينتفع به. ما المقصود بالعلم ينتفع به؟ هل هو تأليف كتاب مفيد أم باختراع جهاز يخدم الناس وما شاء الله؟ والظهر أي علم ينتفع به، أي علم ينتفع به ينتفع الناس به ويحمدونه عليه إن شاء الله تعالى له الأجر في ذلك. يقول في أحد أيام الجمعة خرجت مع أصدقائي إلى بر السالم للتنزه، وحينما دخل علينا وقت صلاة الجمعة لم يكن هناك مسجد قريب منا، فأقمنا أنا مع أصدقائي صلاة الجمعة في البر حيث كان عددنا 9، وقام أحدنا بإلقاء خطبة الجمعة، فهل ما قمنا به جائز؟ لا ليس بجائز. تعيدون الصلاة، صلونها ظهر، تعيدون الصلاة، لا ليس بجائز، صلوا الجمعة بالبر ما يجوز. وإنما كان ينبغي لكم، بل يجب عليكم، أن هي صلاة الجمعة مو فجأة شيء أذن الجمعة، تدرون تدون يوم جمعة وطالعين يوم جمعة، تعرفون في صلاة 9 أنتم، يعني المفروض حاسبين حسابكم الساعة 11 تحذرون أو 10:30، تشوفون أقرب مكان بالجهرة ولا قريب منها ولا كذا، تروحون تصلون الجمعة وبعدين تطلعون للبر، ما يجوز هذا الكلام. فهؤلاء مقصرون، كان يجب عليهم أن يرجعوا إلى أقرب مدينة لهم يصلون معهم الجمعة، ثم يرجعون إلى البر ويتنزهوا، يكون نزهتهم، وليس لهم أن يصلوا جمعة. ولكن هنا يقال فرطوا في صلاة الجمعة، عليهم أن يصلوها ظهرا، فيعيدون الصلاة كلهم، يعيدون الصلاة، يصلونها 4 ظهرا، ما يعيدونها مرة ثانية، أقصد العمل هذا أن يتنزهون وقت صلاة الجمعة. والله المستعان. كيف نوفق بين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين وبين قتل المرتد؟ يعني قتل المرتد مو عشان يصير مسلم، المرتد مرتكب لجرم مثل الزاني، الزاني إذا كان محصنا يرجم، إذا كان غير محصن يجلد، السارق إذا اجتمعت شروط قطع اليد قطعت يده، القاتل يقتل. فهذه عقوبات، هذه عقوبات لهؤلاء العمل الذي قاموا به، ومنها المرتد، إذا ارتد يقتل، إذا تاب من الردة يترك، فهذه عقوبة له، هذه عقوبة، ليس لأننا يعني نبي نكثر المسلمين، هو لا إكراه في الدين، لكن هو يعاقب على هذا الفعل لأن فيه استهتار بهذا الدين، فيعاقب على هذا العمل كما لو سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو كذا، فإنه يقتل لهذا الفعل وليس لأجل أن نغصبه على الإسلام. الإسلام يعني لا يحتاج ولا يريد يعني مرتزقة، يعني صير مسلم ولا ذبحناك، لكن لا لا ما نريد مرتزقة. وإذا عمر بن عبد العزيز في زمنه يذكرون أنه في أثناء الفتوحات أحد المسلمين جاء لأحد الكفار فقال له أسلم وإلا قتلتك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم هذا وجد فرصة فرجع دخل الشام وأتى عمر عليه وقال له هذا الكلام، قال أنا يعني ما أسلمت، غصبوني عن الإسلام، قال اختر دينك، قال أنا أرجع نصراني، قال أرجع نصراني، ولا قتل وما قتل لأنه أرغم على دخول، لكن إذا الإنسان دخله اختيارا ثم تركه هذا يعاقب، هذا استهزاء واستهتار بالدين، هذه عقوبة، عقوبة على الاستهتار بدين الله تبارك وتعالى. الذي يدرس في الخارج والذي يعمل في الخارج مثل السفارات أو القنصليات أو المكاتب الثقافية أو الصحية، كل هؤلاء لا يجوز لهم الجمع ولا القصر أبدا، هؤلاء مقيمون، يعتبر مقيما سواء هناك أو هنا، إذا راح هناك مقيم، إذا رجع الكويت زيارة مقيم، لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر أبدا لأنه مقيم هناك. اللي له أن يقصر ويجمع هو المسافر سياحة، مسافر علاج، اللي بيروح يرد. أما قضية أدرس هناك أو أعمل هناك في السفارة أو في القنصلية أو في مكتب الثقافي أو المكتب الصحي أو غيرها العسكري، المهم هذا يعام معاملة المقيم، فلا يقصر ولا يجمع أبدا، والله أعلم. يقول من موانع الإرث القتل، والقتل فيه قتل غير عمد، فهل هذا متفق عليه؟ لا، نعم، من موانع الإرث القتل، 3 أسباب تمنع من الإرث: القتل والرق والاختلاف الدين، الإنسان لا يرث في هذه الحالات. القتل 3 أنواع: إما قتل عمد، وإما قتل شبه عمد، وإما قتل خطأ. القتل، إما قتل عمد، وإما قتل شبه عمد، وإما قتل خطأ. القتل العمد لا يرث قولا واحدا، لا يرث القاتل. واحد قتل أبوه ما يرثه، ليش قتلته؟ بطش بدي زعلني، فهو قاتل عمدا لا يرثه قولا واحدا باتفاق أهل العلم. كذلك القتل شبه العمد، ضربه ما يريد قتله لكن ضربه حتى مات، هذا قتل شبه عمد يسمى، أو رماه بشيء لا يقتل عادة فمات منه، دفعه فسقط ومات، هذا قتل شبه عمد، هذا كذلك لا يرث على الصحيح. الخلاف في القتل الخطأ، واحد بيرمي طير رمى أخوه وهو أحد الورثة، هل يرثه أو لا يرثه؟ واحد سوق سيارة وأخطأ صار حادث ومات أبوه مثلا بجانبه، هل يرثه أو لا يرثه؟ هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل يرث إذا كان متسببا بهذا القتل، مثل نام هو يسوق مثلا، أو تجاوز إشارة حمراء، أو أسرع، أو يعني المهم هو أخطأ تسبب، فالأقرب العلم عندنا ما يرث. أما إذا لم يكن له يد أو سبب في هذا الموضوع فإنه يرثه العلم عند الله. مسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.